اليوم على الكافرين الذين كفروا بالله ورسله، فهم لا ولي لهم ولا ناصر، وهم المستحقون للعذاب، وهم الذين يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. والله جل وعلا ينزل هذه الآيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالعظة والعبرة، عظة وعبرة لمن أراد الله جل وعلا له الهداية بأن يأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليهما بالنواجذ، ويبتعد عن الخرافات والضلالات والتعلق بغير الله ممن لا يرجى له نفع ولا يرجى أن يدفع ضر، فهم لا يستطيعون نفعا لأنفسهم ولا لغيرهم، كما أنهم لا يستطيعون ضر من أعرض عنهم وتولى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يرشد عباده ويبين لهم موقف الناس في الدار الآخرة كأنه رأي عين، والسعيد من اتعظ وأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشقي من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بهما عرض الحائط، فهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يخلع ملابس الإحرام إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر منه، بهذا يحصل التحلل الأول وهو لبس المخيط ومس الطيب وسائر محظورات الإحرام سوى ما يتعلق بالنساء. فإذا طاف طواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي فقد حل له كل شيء حتى النساء. فالتحلل الأول الذي هو لبس المخيط والطيب وتقليم الأظافر، هذا يحصل برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فإذا فعل هذين فقد تحلل التحلل الأول. فإذا طاف وسعى بعد ذلك فقد أكمل التحلل وساغ له كل شيء حتى زوجته. نعم. ويقول: هل يجوز للإنسان بعد فك الإحرام للعمرة وقبل الإحرام للحج في هذه الفترة أن يستمتع بزوجته؟ الجواب: نعم، إذا طاف للعمرة وسعى وقصر من رأسه حل له كل شيء حتى زوجته. فإذا أحرم بالحج توقف، اجتنب محظورات الإحرام بما في ذلك الزوجة. ويقول: إذا رمى الإنسان جمرات الثلاثة هل يجب عليه أن يحرم لطواف الوداع؟ الجواب: لا، لا يحرم لطواف الوداع، وإنما يطوف طواف الوداع بملابسه العادية، متى ما عزم على السفر يطوف سبعة أشواط بالبيت وداعا، وهو واجب من واجبات الحج، يسقط عن الحائض والنفساء. ويقول السائل: ماذا نفعل يوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ يوم التروية الإحرام من مكة والخروج إلى منى الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأن الناس في مكة يتروون الماء، يأخذون معهم الماء ينقلونه معهم إلى منى وإلى عرفات، حينما كانت المشاعر منى وعرفات لا ماء فيها، فكانوا يتروون الماء ينقلونه إلى منى وإلى عرفات. واليوم والحمد لله وقد من الله علينا بهذه النعم العظيمة، وتوفر الماء في كل مكان بيسر وسهولة، فلله الحمد والشكر. ويقول: هل يجوز تقصير اللحية أو أخذ شيء منها وهي أخذ؟ الجواب: لا يجوز تقصير اللحية ولا أخذ شيء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. يقول السائل: هل هناك فرق بين صيغة الدعاء في طواف الإفاضة وفي طواف القدوم وفي طواف الوداع؟ الجواب: الدعاء في كل الطواف تدعو الله جل وعلا بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من ذكر الله جل وعلا، تكثر من الذكر التهليل والتسبيح والتحميد والثناء على الله جل وعلا والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسأله ما تنوي بقلبك أنك تطوف طواف الإفاضة مثلا يوم العيد، تنوي بقلبك أنك تطوف طواف الوداع، تنوي بقلبك أنك تطوف طواف القدوم، وهكذا تنوي بقلبك أنك تطوف طواف السنة التطوع. فالفرق بالنية بالقلب فقط بدون أن تتلفظ بشيء، فلا تتلفظ بشيء. ويقول: ما هي صيغة النية، ما هي صيغة النية ذبح الهدي؟ بالقلب، تنوي بقلبك أنك تذبح هديك، وإذا ذبحته بنفسك توجهه إلى القبلة وتسمي، تقول بسم الله، وإن قلت اللهم هذا منك ولك فحسن، وإن قلت هذا هدي عني أو عن فلان فلا بأس، اللهم تقبله مني أو تقبله من فلان فلا بأس. فليس هناك لفظ مخصوص، وإنما بالنية، والنية محلها القلب. يقول السائل: أنا حاج متمتع ثم طفت وسعيت، ولكن قصرت من جانبين فقط، أي من جانب الأيمن والأيسر، وأحللت، فهل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء إن شاء الله، ولاحظ مستقبلا إذا أردت التقصير فتقصر من عموم الشعر، من عموم شعر رأسك. ويقول: ما حكم الصلاة مع تغميض العينين؟ تكره، يكره لك تغميض العينين في الصلاة، وإنما تفتح عينيك وتنظر إلى موضع سجودك. هل يجوز لي زيارة غار حراء؟ زيارة غار حراء على سبيل الاطلاع لا بأس بذلك، وأما إذا قصدت بذلك التقرب إلى الله فلا يجوز، لأن زيارة غار حراء ليست عبادة، وإنما إذا أردت أن تراه فلا بأس. وهل يجوز للمبيت في عرفات في اليوم الثامن، مع العلم أن ولدي ووالدي 5 مجموعة سوف سيبقون في عرفات؟ الأفضل المبيت بمنى ليلة 9 يوم الثامن، هذا هو الأفضل، فإذا تقدمت وبت في عرفات فلا بأس بذلك، الحج صحيح إن شاء الله. يقول لي أخت، يقول السائل: هل يجوز رمي الجمرات بعد العيد في اليوم واحد مرة في اليوم واحد مع مراعاة الترتيب؟ إذا شق عليك رمي الجمار في اليوم 11 وأخرتها مع الجمار في اليوم 12 فلا بأس، وإنما ترمي مرتبا، ترمي الجمار 3 على اليوم 11 ثم تعود إلى الأول وترمي الجمار 3 عن اليوم 12. يقول السائل: أهللت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعد أن تهللت من العمرة أردت أن أصوم 3 أيام، فهل أصوم وأنا غير محرم أم أنتظر حتى أحرم بالحج؟ إن صمت قبل الإحرام فلا بأس إن شاء الله ويجزي ذلك، وإن أخرته إلى الإحرام فهو لعله أفضل خروجا من الخلاف، وجعلت الصيام في اليوم 7 والـ8 والـ9 فحسن. يقول: هل يجوز خلط الرجال والنساء في نفس الغرفة في غرفة واحدة؟ لا يجوز، بل يجب أن يعتزل النساء الرجال، يكون النساء بعيدات عن الرجال، لا ينمن ولا يقعدن بين الرجال. يقول السائل: جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد الحرام 100,000 صلاة، فما هي حدود المسجد الحرام؟ بعض الناس يقولون أن مكة كلها حرم، وأيضا هل أن الحديث ورد في المسجد الحرام وليس في مكة كلها؟ الجواب: مكة كلها مضاعفة الصلاة فيها إن شاء الله، لأنه ورد إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، فالصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. وذلك أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فيما روي لم يكن داخل المسجد الحرام، وإنما كان في بيت أم هانة خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم خرج وسكن خارج المسجد هذا، ولم يكن يأتي ليصلي فيه، بل صلى بأصحابه في مكان نزولهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم هناك وصلاتهم بصلاة واحدة وهنا يحرمهم منها وهي بمائة ألف صلاة، بل هذا دليل على أن الصلاة في مكة مضاعفة في جميع أنحائها إن شاء الله. ويقول السائل: هل يجوز خلق اللهية الضعيفة جدا بنية تقويتها وبعد ذلك إيفاؤها؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز الإقدام على المنكر، لا يجوز إقدام المسلم على المعصية، لأنه لا يدري، ربما يكون أجله عند نهاية حلقها فيكون قد اقترف إثما. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ هذا بالنسبة للمعتدة، لا يجوز للإنسان أن يصارحها في الخطبة وهي لا تزال في عدة من زوجها، وإنما لا بأس بالتلميح، وأما التصريح بالخطبة فلا يجوز. يقول السائل: هل يجوز أن أحج لجدتي وهي ماتت ولكن عنده ولد وبنت ولكن لا يستطيع أن يحج له؟ لا حرج أن تحج عن جدتك وتؤجر على ذلك، لأنها والدة لك، وسواء كان لها أولاد أو لم يكن لها أولاد، إذا عملت برا وعملا حسنا وأهديت ثوابه لجدتك وصل بإذن الله إن شاء الله. يقول السائل: امرأة مريضة ولا تستطيع أن تقوم بمناسك الحج وزوجها لا يتركها وحدها، هل يمكن أن يوكلان من يكمل له مناسك الحج وهم موجودين في مكة بعدما قاموا بالعمرة؟ ما داموا موجودين بمكة فلا يوكلون في الوقوف في عرفة ولا يوكلون في المبيت بمزدلفة، وإنما يباشرون الأعمال التي يمكن أن يباشروها، فإذا شق عليهم شيء من ذلك كرمي الجمار مثلا فلا حرج أن يوكل. وهل يمكن أن يرمي أحد جمرة العقبة بالنيابة عن غيره؟ الجواب نعم، إذا شق عليه الرمي بنفسه وما استطاع فيوكل غيره في الرمي عنه. وما حكم الرجل الذي يلبس ثيابه بعرفة من شدة الحرارة؟ إذا اضطر لذلك فيلبسها وعليه هدي. يقول السائل: وأنا جئت للحج لنفسي وأريد الآن أن أحج لأبي، فهل يلزمني أن أأذن لأخي الكبير؟ لا، بالنسبة للأخ الكبير أو غيره من الأقارب لا يستأذن في هذا، إذا كان أبوك موجود فتستأذنه بالحج عنه، وإذا كان متوفى فتحج عنه ولا تستأذن بذلك أحدا. يقول السائل: دخلت بالحج واغتسلت الإحرام بالصابون لم يكن فيه طيب، فهل علي شيء؟ لا حرج عليك في ذلك، يجوز لك أن تغتسل وأن تغسل ثيابك بالصابون غير المطيب. يقول السائل: هل يجوز أن يحج عن الغير لمن لا يقدر المبيت بمنى ولكن يفدي عن ذلك أو يصوم لأنه لم يتحمل الحرارة؟ يجوز أن يحج عن الغير وإن كان لا يستطيع المبيت بمنى، فإذا كان لا يستطيع حقيقة فهو معذور، وإذا كان من باب التشحي أو من باب المداراة على نفسه أو أنه لا يستطيع الحر أو النوم بدون مكيف أو نحو ذلك فلا ينبغي هذا للحاج، بل عليه أن يتحمل ويتعود الصبر وتحمل المشقة. يقول السائل: ما حكم قراءة العامة سورة غير سورة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية مثل الظهر. المأموم يحرص على قراءة الفاتحة، وأما سواها فإن كان الإمام يجهر بالقراءة فينصت لقراءته لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما إذا كان الإمام في قراءة سرية فأنت تقرأ وهو يقرأ، أنت تقرأ الفاتحة وغيرها حتى يركع، فأنت في حال قراءة الإمام وأنت تسمعها فلا تقرأ إلا الفاتحة. وإذا كنت لا تسمع قراءة الإمام فأنت تقرأ الفاتحة وغيرها. يقول السائل: اعتمرت في رمضان وعدت إلى جدة للعمل، وأخذت النية للحج في يوم التروية من جدة، وحدث لي فرصة عمل في مكة، وأتيت للعمل ولم أوفق، وذلك من يوم 25 من ذي القعدة. أريد أن أعرف ميقاتي الآن من جدة أم من مكة وأنا مصري. ما دام أنت ناوي الحج وأنت في جدة وتريد الحج فتحرم من جدة وتدخل إلى مكة بالنسك الذي تريده. يقول السائل: معنا شيخ حاج جاء معنا مسافر وقال لنا أفدوا وفدينا اليوم، ونحن نسمع أنه أن الهدي يكون بعد وقفة عرفة. مدام أنكم سمعتم وتعلمون أن الهدي يوم النحر فلا يجوز لكم أن تذبحوها اليوم، وتكونوا أخطأتم في ذلك، لأنه ليس هو إمامكم وليس هو المشرع لكم، وخاصة إذا شككتم في علمه وفتواه فاسألوا غيره، فإن وجدتم ما يقوله صحيحا فأملوا به، وإلا فلا تطيعوه. ولا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يقول السائل: ودع عندي أمانة منذ 7 سنوات، ومات صاحب الأمانة ولا أدري أهله وبلده بعيد مني، ماذا أفعل بهذه الأمانة؟ الجواب: إذا كنت تعرف أهله فعليك أن ترسلها لهم أو تسعى في إيصالها إليهم أو تبلغهم بذلك، وإذا تعذر عليك معرفتهم وهي أمانة عندك وتخشى عليها فلا حرج أن تتصدق بها عنه وعن ذويه، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بما صنعت، فإن أجاز تصرفك وإلا فعليك غرامتها لهم. يقول: ما حكم المتمتع بعد أن يحل من إحرامه، وهل يجوز له الجماع مع زوجته بعد الإحلال؟ يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج. الرجل يمتنع من جماع زوجته ومن مباشرتها ومن الاستمتاع بها حالة الإحرام بالعمرة، فإذا تحلل بالطواف والسعي والتقصير حلت له، ثم إذا أحرم بالحج يجتنبها كذلك حتى يكمل مناسك حجه، يحصل له التحلل الكامل، وذلك بالطواف ورمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي. يقول السائل: أثناء الطواف كان الذراع الشمال هو الذي كان عاريا، وبعد 3 أشواط رأيت الناس الذراع الأيمن هو الذي عاريا، فعرفته وأكملت الطواف، فما رأيكم؟ لا حرج عليك، لأن الاطباع سنة، والاطباع من سنن الطواف في أول طواف تقدم به إلى مكة، وذلك أن تجعل وسط الرداء على عاتقك الأيسر ووسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، فتغطي العاتق الأيسر وتكشف العاتق الأيمن، فإذا عكست أو أخطأت فلا حرج عليك وطوافك صحيح إن شاء الله. يقول السائل: نويت الحج مفرد وأحرمت في مطار دمشق وحتى الآن محرم، السؤال: ماذا يجب علي وماذا أفعل؟ الجواب: الأفضل في حقك أن تتحلل بعمرة بالطواف والسعي والتقصير، وتلبس ملابسك العادية، وتكون أتيت بعمرة، وفي اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله تحرم بالحج وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع، ذبح شاة يوم العيد أو في 3 أيام بعده، أو وإذا لم تستطع فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا هو الأفضل في حقك. فإن أردت الاستمرار على نسكك وهو الإفراد بالحج فلا بأس، فتبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر يوم العيد إن شاء الله، وقد وتتحلل من إحرامك التحلل الأول، فإذا طفت وسعيت إن كان عليك سعي تحلل التحلل الكامل. يقول السائل: امرأة في الحيض ولم تدخل الحرم ولا طافت ولا سعت تواف القدوم، والآن تذهب إلى عرفة ولم تطوف، ماذا تفعل؟ ليس عليها شيء، تفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وأحرمت متمتعة يعني بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، فلما كانت بسرف مكان قريب من مكة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك، نفستي يعني أصابك الحيض؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بناتي حواء كما قال صلى الله عليه وسلم. فدخلت مكة رضي الله عنها ولم تطف بالبيت، وجلست ولم تسعى، فلما كان يوم التروية لم تطهر من حيضها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فأصبحت قارنة، فذهبت إلى عرفات، إلى منى ثم إلى عرفات، ثم لما جاءت يوم العيد طافت رضي الله عنها طواف الإفاضة عن الحج والعمرة، لأنها أصبحت قارنة، يكفيها طواف واحد يوم العيد عن طواف الإفاضة، ويكفيها سعي واحد عن الحج والعمرة لأنها أصبحت قارنة. وكذلك هذه المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف فلا حرج عليها ولا بأس عليها، وحجها صحيح، وعليها أن تدخل الحج على العمرة إن اغتسلت قبل يوم التروية، فتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ثم تحرم بالحج. وإن لم تغتسل بل بقي استمر عليها الحيض حتى اليوم 8 من ذي الحجة، فتدخل الحج على العمرة بالنية، تلبي بالحج وتخرج مع رفقتها إلى منى ومن منى إلى عرفات، وتقف مع الناس وهي على إحرامها وإن كانت حائض، وتدعو وتسأل الله جل وعلا ما أحبت من خيري الدنيا والآخرة، وتكثر من ذكر الله جل وعلا. فإذا اغتسلت إن شاء الله يوم العيد أو قبله أو بعده تطوف بالبيت طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج والعمرة لأنها قارنة، وليس عليها شيء، وعليها هدي، بدل من كون عليها هدي التمتع يكون عليها هدي القران، إن استطاعت الهدي، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. والصيام يكون حال طهرها، لأنه لا يجوز لها الصيام حال الحيض، فتصوم مثلا اليوم 11 و12 و13 وتصوم 7 إذا رجعت إلى أهلها. يقول السائل: ما حكم من خرج من يوم التروية من مكة بعد العصر قرب المغرب وذهب مباشرة إلى عرفات وبات بها، خاصة إذا كان مرتبط بجماعة؟ لا حرج عليه، لا بأس عليه، له أن يخرج من مكة في اليوم 8 ويواصل طريقه إلى عرفات وحجه صحيح، لا بأس عليه بذلك إن شاء الله، لأن المبيت بمنى يوم 8 ليلة 9 سنة من سنن الحج، لا يؤثر على حجه إن شاء الله، إذا بات فهو أفضل إن بات بمنى، وإن وصل طريقه وبات بعرفة أو بات بمكة فلا حرج عليه وحجه صحيح. ويقول السائل: ما حكم من أفاض من عرفات إلى منى مباشرة بعد العشاء ولم يبت في مزدلفة، هل عليه شيء خاصة إذا كان مرتبط بالسيارات وبالجماعة؟ هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يواصل طريقه من عرفات إلى منى، لأنه يترك واجب من واجبات الحج وهو المبيت بمزدلفة، بخلاف اليوم الثامن الذي يواصل طريقه إلى عرفات، هذا لا بأس لأنه ترك سنة ولا حرج عليه. وأما أن يواصل طريقه من عرفات إلى منى فهذا لا يجوز له، بل عليه المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في واجبات الحج، بل عليه أن يؤديها. فإذا لم يستطع المبيت بمزدلفة، تعذر عليه المبيت بمزدلفة، فعليه دم هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم، ولا يأكل منه ولا يطعم منه غنيا، يكون للفقراء خاصة. يقول السائل: إني أريد أن أنوب عن في الرمي عن امرأتين، وأريد التوديه، كيف أفعل؟ هذا إذا كلفت بالرمي عن شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لا حرج أن تنوب عن عدد من الأشخاص في رمي الجمار. فإذا وقفت عند رمي جمرة العقبة مثلا الأولى يوم العيد، ترمي عن نفسك أولا 7 حصيات، ثم ترمي عن أحد الأشخاص بالنية، يعني بقلبك تقول مثلا هذا عن فلان، عن عبد الله، عن زيد، عن محمد، بقلبك. ثم ترمي عن أمك مثلا أو عن أختك أو عن بنتك بالقلب بالنية، ما يحتاج أن تتلفظ، تقول اللهم هذا عن فلان أو عن أمي أو عن أختي أو عن بنتي، لا، النية محلها القلب. رميت بالنية عن نفسك ثم رميت بالنية عن الآخر، ولعله يفضل أن ترتبهم حسب السن حتى لا تنسى أحد أو لا تتزاحم عليك، هل عن فلان وعن عن فلان، ترتبهم بالسن، ترمي عن نفسك ثم ترمي عن الأكبر ثم عن الذي يليه ثم عن الذي يليه بالنية. هذا بالنسبة ليوم العيد، لأن الرمي جمرة واحدة فقط. وبالنسبة لليوم 11 كذلك، إذا جئت للجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن من وكلك، عن فلان ثم عن فلان ثم عن فلانة ثم عن فلانة مثلا، ولا يحتاج أن تسمي الأشخاص، وإنما بقلبك تنوي الرمي أولا مثلا عن أبيك، ثم ترميه تنوي عن أمك، ثم تنوي عن أخيك، ثم تنوي عن بنتك، ثم تنوي عن زوجتك، وهكذا بنيتك وقلبك. فإذا أكملت من وكلوك 3 أو 4 أو 5، تنصرف إلى الجمرة الوسطى فترمي عن نفسك ثم عنهم، ثم إذا أكملت تتوجه إلى الجمرة الأخيرة فترمي عن نفسك ثم عنهم، وهكذا بالترتيب. يقول السائل: هل يجوز للحائض أو النفساء أن تطوف طواف العفادة عندما تكون مضطرة لمغادرة مكة قبل انتهاء حيضتها لترافق الحملة التي جاءت معها؟ الجواب: لا يجوز لها.